أما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. انتهينا من باب كتاب أخلاق العالم الرباني العالم بعلمه، وسندخل إن شاء الله تعالى في كتاب أخلاق العالم الجاهل المختتم بعلمه. وهذا الباب يعتبر نقيض الباب الأول. ما رأيت من الصفات الحميدة الطيبة التي يجب أن يتصف بها العالم الرباني الذي يعمل بعلمه، فنقيضه العالم الجاهل المختتم بعلمه ما هو فاعل في هذه الصفات، أي أنه يأتي بنقيض فعلها. قال: كتاب أخلاق العالم الجاهل المختتم بعلمه. قوله عالم جاهل اجتماع نقيضان، فاجتمع نقيضان، نعم، فكيف هذا؟ قال بعض العلماء: أي أنه عالم، أي علم فأخذ العلم. والجهل، الجهل على قسمين: جهل فيه إعراض، أي أنه يعرض، وهذا حال كثير من الناس أنه جاهل بسبب إعراضه ما يجد عنه. والجهل الآخر أنه يعلم ولا يعمل، ولا يعمل، فهذا أيضا يقال له جاهل. كما قال بعض السلف: قال: لا يزال العالم جاهلا ما عمل، أي أنه إذا عمل صار عالما. فقول المؤلف أخلاق العالم الجاهل، فقد يكون المقصود به أي العالم الذي لا يعلم أو لا يعمل بعلمه، لا يعمل بعلمه، وهذا هو أقرب الأقوال أنه العالم الذي لا يعمل بعلمه، المختتم أيضا بعلمه، أن يغتر بالعلم الذي أعطاه الله عز وجل. وسيأتي معنا الآن ذكر الأدلة التي تذم من كانت نيته نية دنيا وإصابة الدنيا وليست نيته نية الآخرة. قال محمد بن الحسين: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء. فإن قال قائل: تذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا؟ قيل: نعم إن شاء الله. الإمام الأجري تقدم بذكر الوصف فقال: هؤلاء العلماء الذين طلبوا العلم للمفاخرة. انتبه يا طالب العلم أن تطلب العلم للمفاخرة، للرياء، للمجادلة، للمراء، تتأكل به الأغنياء، أي أنك تأكل من الأغنياء بعلمك، وكذلك دخولك للسلاطين، كذلك تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، وأيضا ترى لسانه لسان العلم. اذكر الأقوال: وقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن بعيد من العلم، فهو من أهل الجهل وفتنة لكل من افتتن به. فبعض الناس الآن يغترون بالأشكال، فقد يرون إنسانا ذو عمامة وذو لحية وذو هيئة فيقولون هذا عالم، فيسألونه وإذا أتى لهم بكلام يفتنهم في دينه قبلوا منه، قالوا هذا عالم. وانظروا إلى حال ذاك الرجل الذي قتل 199 نفس، قال دلوني على أعلم أهل الأرض. ماذا دلوا؟ دلوا على راهب عابد. فظن العوام أن هذا الراهب عالم. لماذا؟ لأنه ما عندهم مقياس شرعي في مقياس في معرفة العالم، فقالوا هذا عالم. فذهب إليه فقال له هل في من توبة؟ قال لا. فكمل دينه. انظر على فتوى بغير علم، انظر على فتوى بغير علم. قال ما لك توبة؟ قتلت 99 نفس في التوبة، إيش هذا؟ فقال له ليس لك توبة. والرجل من دال عطاش للدماء، فكمل به 100 قتل، فصار قتل 100 نفس. فبعدها أراد أن يتوب، نار التوبة تؤجل صبره، يريد أن يتوب. فذهب مرة أخرى إلى ناس فقال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، أريد عالم. فدلوه على عالم، انظر. فهنا أصابوا، فوقع وصفهم بصواب، فقال هذا عالم. فذهب إليه قال يا أخي أنا قتلت 100 نفس، هل لي توبة؟ قال نعم. وما يحول بينك وبين التوبة؟ هذه صفة العلماء الذين يأتون الناس بالعلم ويعملون بالعلم. ما يأتي ويتتبع العلماء الذين يأخذ منهم الرخص أو يريد تتبع الشهوات بالشبهات، فيأخذ الأدلة التي فيها شبهة ويريد أن يتشبث بها بحجة أن هذا حلال، ويريد أن يبيح له أمرا هو يعتبر من المحرمات. فانتبه أن تغتر بهؤلاء الذين يفتتنون بعلمهم. نعم. وإياك وزلة العلماء، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من تتبع زلة العلماء فتح باب كبير من الشر، وقال وأن هذا إجماع السلف على حرمته، أي حرام تتبع الرخصة. هذا قال لك حرام، قال لا، سينظر عالم آخر الذي يفتيه بالحلال. وهكذا تراه يتنقل يتنقل يتنقل حتى يصل إلى بغيته أن هذا قال له حلال، فهذا تتبع للرخص. أو إذا قيل له هذه المسألة حرام يقول هل هناك أقول آخر؟ هل هناك أقول آخر؟ قال حلال، قال من أقول آخر؟ هذا ما يجوز، هذا ولا ينبغي لطالب علم أن يتمثل بهذا أو يستدل بهذا أو أن يتشبه بهذا القول. لا، إذا قال لك حرام قل له ما الدليل، ما تقول هل هناك قول آخر أتتبع فيه، ولكن قل له ما الدليل على ذلك. نعم. قال المؤلف أتى يعني كما تعرفون بمخاطبة، أن واحدا يقول له ما الدليل على هذا؟ قال أنا أتي لك بالدليل. قال أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرد، قال حدثنا أبو الحسن رجاء بن محمد، قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي بضم الهاء وفتح النون، قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة السختياني نسبة إلى سختيان وهي صناعة الجلود، كانت منطقة من مناطق خراسان تعرف بهذا الاسم سختياني، وكانوا مشهورين بدباغة الجلود. فالسختياني لقب لدباغة الجلود، وإلا أيوب ابن أبي تميمة مشهور بأيوب ابن أبي تميمة، وكان إمام وعالم بالسنة رحمه الله تعالى. قال عن خالد بن دريد عن ابن عمر، لم يسمع خالد من ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. انظر، من تعلم علما لغير الله، رياء، أراد السمعة أو أراد الدنيا، كل هذا يتعلم العلم ما يريد به وجه الله، يريد أن يصيب شيئا، ما هذا الشيء؟ إما أن يكون من أصحاب الرياء أو أصحاب السمعة، أو يصيب به عرضا من الدنيا، يتعلم يأخذ شهادة يريد يتأكد بها، ما يريد أن يرفع عن نفسه الجهل، أنا أقصد العلم الشرعي، ما يريد أن يرفع عن نفسه الجهل، يريد أن يأخذ بهذه الشهادة حتى يقال له عالم. واضح الآن؟ فمن تعلم علما لغير الله هنا وقع في الشرك، نسأل الله العافية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون. قال مجاهد: الذي يعمل عمل الآخرة للدنيا، يعمل بعمل الآخرة لمن؟ للدنيا. قال: أو أراد به غير الله، أو أراد به أيضا غير الله، فليتبوأ أي فليتخذ مكانا في جهنم، نسأل الله العافية. فانتبه أيها الطالب، أن تتعلم من أجل ماذا؟ من أجل فلان أو علان أو ريال أو سمعة. قال: وأخبرنا أبو بكر، قال: أنبانا أبو محمد عبد الله ابن صالح، قال: حدثنا الحسن ابن علي الحلواني، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب. هذا الرجل فيه ضعف يسير، إلا أن بعضهم يحسن حديثه وهو أقرب إلى الحسن، لكن ينظر إذا انفرد. عن ابن جريج، عبد العزيز بن جريج إمام مشهور بالتدريس، فإذا عنعن يحذر من عنعنته، وهنا قد عنعن. عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، صدوق في الحديث، ضعفه شعبة وغيره حسن حديثه. قيل لشعبة: ولما ضعفت محمد بن مسلم ابن تدرس؟ قال: كان يزن ولا يرجع، وفي رواية: ولا يرجع. كان يزن ولا يرجع، وكان لا يحسن في صلاته، وكان لا يحسن في صلاته. وأيضا ذكر أمرا ثالثا ما أذكره، فضعف شعبة بن الحجاج أبا الزبير آل البصري محمد بن مسلم ابن تدرس. أما قوله يزن ولا يرجع، فهذا يقدح في مروءته، وليس معناه أن هذا يذم ويترك حديثه. وأيضا لا يحسن في صلاته، هذا أيضا يحتاج إلى نظر. قالوا أن شعبة شدد فيه فضعف حديثه ولم يقبله، والصواب أن حديثه مقبول، لكنه موصوف بالتدليس، وخبره بالتدليس الإمام النسائي رحمة الله عليه. قال: عن جابر، وإذا قيل لك أبو الزبير عن جابر فالمعروف هو جابر بن عبد الله، وليس جابر بن سمرة ولا غيره، إنما هو جابر بن عبد الله، فهو الراوي عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تجتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وهذا الحديث كما قلنا لكم فيه عن حنث بن جريج وابن الزبير، ولكن له شواهد يحسن بها، وسيأتي معنا أيضا حديث كعب بن مالك، وأيضا جاء من حديث أبي هريرة كما أخرج ذلك الخطيب البغدادي في كتابه العظيم اقتضاء العلم العمل، وأيضا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكروا له طرقا وشواهدا يحسن بها هذا الحديث. قوله: لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء، أي لا تتعلم العلم حتى تتباهي عند العلماء حتى يقال عالم، تتعلم العلم أو تقرأ القرآن حتى يقال لك قارئ، تتعلم العلم تتباهي به في مجالس الذكر حتى يشار إليه فانتبه. ذكرت مرة من المرات أن بعض الإخوة هداهم الله يتتبعون في مسألة العلم الأقوى. الأقوى نريد ندرس عند من هو أقوى، ما نريد ندرس من هو أدنى. ولو كان عنده علم، نعم ولو كان عنده علم، أو نريد إجازة في قراءة القرآن فيتتبع ذلك ففهم بعض من لا علم له كما يقال، أو من لا إدراك له، أو من كان في قلبه شيء، أنني ذميت هذا مغلقا وهذا ليس بصواب، فهذا من فهمه السقيم الذي فهم كلامي. وإنما أقصد أنا أن الإنسان يتتبع العلم، العلم ضالته، فمتى ما وجده عند أحد فيتعلم، ليس معنى أنه يتبع من هو أقوى حتى يقال درس عند الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. أنت تتكثر بالتسمية أم تريد ترفع عن نفسك الجهل؟ إن كنت تتكثر بالتسمية انتبه، فقد وقعت فيما كنت تفر منه. وإن كنت تريد رفع الجهل عنك فالله عز وجل يجرك على يدك بهذا. لكن بعضهم أصبحت ديدنته ويتكثر من هنا ومن هنا، وفي نهاية الأمر انتكاسة عياذا بالله، والله انتكاسة يا أخوان. ومسألة أيضا الإجازة في القرآن، يأتي تتبع عند أهل البدع والأهواء إجازة في القرآن، ماذا تريد من الإجازة؟ أريد أن أصوب قراءتي، لا حرج في هذا، كلنا نريد هذا، أن نصوب قراءتنا. إذن إذا من ليس له إجازة، إنسان سيصوب قراءتك، اذهب. أما وأنك تتبع الإجازات الذي يقال أجازه الشيخ الفلاني المقرئ الفلاني، وهذا عنده إجازة وهذا عنده إجازة، يتكثر بالإجازة، ليس معناه أن يرفع عن نفسه الجهل. يا أحمد يا من تفهم فمن أعوج، أنا ما قصدت هذا، إنما قصدت من يتتبع الإجازة دون أن يتتبع النظر السليم. والله يا إخوة أن بعضهم عنده إجازة ما يعرف إقرأ، إيش رأيكم؟ ما يعرف إقرأ. إذا المسألة لم تصبح مسألة أنا أرفع عن نفسي الجهل أو أحسن في قراءتي، إذا صارت المسألة أني معي إجازة، أني معي إجازة. هذا إذا ما طلب العلم لكي يرفع عن نفسه الجهل، إنما طلب العلم لكي يتباهى به. نسأل الله العافية والسلامة. انتبه، احذر يا طالب العلم. أظن أن كلامي مفهوم، أظن أن كلامي واضح وضوح الشمس. لا يأتي بعضهم يأتي ويخرج مخارج أو يأتي ويرد أسد علي وفي الحروب نعامة تدخع ثاره من صفير الصافر من ورق الكواليس. قال ولا تمالي به السفهاء، لا تتعلم العلم حتى تكون عرضة لهؤلاء السفهاء، لا، إنما تتعلم العلم لترفع عن نفسك الجهل وتعلم الناس العلم الذي أعطاك الله عز وجل. لا تتمارى مع السفهاء، لا تخرج معهم في جدال وفي نقاش وفي سب وفي شتم، لا تهم العلم بمجالستك عندهم، لا. قال ولا تجتروا، أي لا تتصدر المجلس، لا تكون مجلسك هو الذي يرعى، تريد أن مجلسي يكون أكبر المجالس، وتريد أن مجلسي يكون كذا وأتصدر للتدريس، ويحب أن يكون بارزا وفي كل حال يكون هو الأول، يكون هو الأول. لا، أنت ما تعلمت العلم حتى تتصدر المجالس، أنت لن تتعلم العلم حتى تتصدر المجالس. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه، قال إذا رأيت أن نفسك قد أعجبت بالكلام اسكت، وإذا رأيت نفسك لم تعجبك بالكلام تكلم. لماذا؟ لأن هذا عجب، عجب يا إخوة، والله صحيح. فبعضهم بمجرد ما يدرس العلم يبدأ يريد أن يتصدر المجالس ويكون له الكلمة ويكون له كذا، هذا خطأ. يريد أن الحلقة أكثر الحلقات. ذكر الشيخ صالح آل الشيخ فائدة، قال من رأى أن حلقة غيره أكبر من حلقته فتأثر فهذا يقدح في إخلاصه، يقدح في إخلاصه. نعم، لماذا؟ قال لأن كلنا ندعو إلى الله. فلا تغتر إذا كبرت حلقتك الآن أو صغرت حلقتك، ولو كنت تدرس واحدة لا تغتر بهذا، ولا تفرح ولا تحزن. كلكم يدعو إلى الله، الكل يدعو إلى الله، فلا تغتر بمن حضر أو بما قل أو بما كثر. فإذا نظرت هذه النظرة اعلم أنه وقع في إخلاصك شيء، وقع في إخلاصك شيء، فانتبه يا عبد الله. قال فمن فعل ذلك فالنار النار، أي مصيره إلى النار. الذي يتعلم العلم ما نفعه، وثلاثة تسعر بهم النار، وفي رواية ثلاثة أول من يقضى عليهم ومنهم عالم. يا سبحان الله، عالم تشعر بهم النار. قال فيؤتى به فيعرفه نعمته فيعترف بها فيقول يا رب تعلمت العلم من أجلك. قال كذبت، تعلمت لكي يقال عالم، فقد قيل خذوه يا ملائكة فيجروه على وجهه، نسأل الله العافية والسلام. إلى النار، عالم وشهيد ومنفق. ثلاثة أول ما يقضى بهم، انظر أعمال الذي ينظر إليه أعمال خير، شهيد قاتل الذي يقال شهيد فقد قيل يسحب، ورجل ينفق أمام الليل وأطراف النهار وقد قيل يسحب، أعمال بر خير أول من يقضى بهم يوم القيامة. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا تعلم العلم لغير الله فهو على خطر عظيم. قال وأخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام. أحمد بن المقدام ثقة ضعفه الإمام أبو داود، ولكن ما أخذ في تضعيفه، ما سبب تضعيفه؟ قال كان يعين أهل المجون المجون. كيف هذا؟ قال كان يأتي إلى أصحاب المجون، يعني تعرفون نحن الآن الذين نسميهم صيع، يقفون في الطرقات ويضعون صرة فيها مال، فكلما مر إنسان أراد أن يأخذ هذه السرة وسرة المال الكيس الذي يوضع فيه المال، فإذا أخذ واحد في الطريق صرخوا عليه، خرجوا من هنا من هنا، قالوا أخذ المال أخذ المال، فيستحي فيرميها مثل ما يفعلون الآن كاميرا خفية. هذا ترون كاميرا خفية ما هو من فعل الصالح، هذا من فعل المجون. وكم من مصائب حدث بهذه الكاميرات الخفية، لا تفرحوا بها لأن هذا فعل مجون في إيجال الناس. فماذا فعل أحمد المقدمين؟ قال لهم أنا أعطيكم فكرة، خذوا كيس مليء بالزجاج فضعوه بدل أن تضعوه ماذا؟ مالا. فكان يضعون كيس الزجاج فيأخذ الإنسان فيظنه مالا فيصرخون فيه فيقول يا هذا إنه ليس بمال، فينظر فيستحي فيرمي به فيظنه ماذا؟ مالا. فلما قدم أبو داود رأى فعل أحمد المقدام ضعفه ولم يأخذ بحديثه، فلذلك قالوا وثقه آخرون وضعفه أبو داود بشيء يقدح في مروءته، بشيء يقدح في مروءته. لماذا؟ لأنك أنت طالب علم يجب أن تترفع من هذه الأفعال الذميمة الناقصة. نعم، لكن قول الجمهور هو أقرب أنه ثقة. قال حدثنا أحمد بن خالد في سنن الترمذي أمية بن خالد، في سنن الترمذي أمية ابن خالد، يعني صوابه أمية بن خالد. قال حدثنا إسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله قال حدثني ابن كعب ابن مالك عن أبيه كعب بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء، أي لكي يناظرهم، لكي يجادلهم، لكي يبين أنه هو الأعلم، كما قلنا يتعلم يتباهى به عند العلماء، ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أي ليصرف وجوه الناس إليه، أي ليجتروا إلى مجالسه، يعني تعالوا عندي أنا أنا أنا. الله العافية يا إخوة. العالم ما يقول أنا عالم، والفقيه لا يقول أنا فقيه، ما أحد يزكي نفسه، ولا أحد يزكي ما لا علمه. الله أعلم من هو. قيل للشعبي أنت عالم، قال العالم من يخشى الله. انظر. وقيل حسن البصري أنت فقيه، قال الفقيه من قال وقال وقال. وهؤلاء موصوف بالعلم والفقه، فانظروا كيف كانوا يهربون من هذه الألقاب. فكيف بالله عليك أنت تقول أنا أعلم، أنا عالم، أنا فقيه؟ إذا رأيت رجلا يقول هذا الكلام اعلم أنه على شفا جرف نار. صحيح والله يا أخوان، نسأل الله العافية من هذه الكلمات. أنا عالم، أنا عالم تقول؟ والله درست عند الشيخ مقبل رحمة الله عليه، عمري ما سمعته يقول أنا شيخ، فضلا يقول أنا عالم. والله حتى والله لما يتكلم معنا يقول قد اتصل بي بعض الأخوة فقال لي يا أبا عبد الرحمن، أنا أعرف أنه قال له يا شيخ، ما يقول له يا شيخ. وقد أخبرني بعضهم فقال لي يا أبا عبد الرحمن، أعرف أنه قال يا شيخ مقبل، ما يقول يا شيخ. انظر. أما بعضهم يتجرى ويقول أنا عالم، ما هذا الذي يقول؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه فقيل لو أنت من علماء المسلمين، قال أنا لست طالب علم بل طويله. الإمام الألباني يقول أنا طويله، ما بالك بنحن. صحيح. فهؤلاء الذين خشوا الله، هؤلاء الذين عرفوا الله، هؤلاء الذين يخافون من الله عز وجل، عرفوا العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما إذا رأيت إنسانا يقول أنا عالم، انفض يدك منه، انفض يدك منه. قال نعم. والحديث هذا الذي ذكرناه في سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة، إسحاق بن يحيى بن طلحة متكلم فيه، لكن يعني ماذا يحسن الحديث به لما قبله، أي أن الحديث يحسن لما قبله. قال الإمام أبو جعفر الطبري: وذلك أن من طلب العلم لبعض هذه الوجوه فلم يطلبه لما أمر الله بالطلب له، وذلك أن الله تعالى ذكره إنما أمر بطلب العلم للعمل به والقيام بالواجب عليه فيما علمه منه ووهبه له من معرفته، أو لتعليم جاهل وإرشاد ضال، لا لنبهاة العلماء أو مرات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وذلك أن هذه الوجوه ليس في شيء منها له رضا، ولا هو مما أمر به ولا ندب إليه، بل زجر عنه ونهى، فحظ طالبه منه التقدم على معصي الله، فحظ نعم منه التقدم على معصية الله، والمتقدم على معصية الله النار أولى به، إن لم يعفي الله جل ثناؤه عنه بفضله. الله عز وجل أمرك تتعلم العلم الشرعي. ما هو الواجب عليك إذا أردت أن تتعلم العلم الشرعي؟ أنك تأتي بالواجبات وتعلم الجاهل وترشد الضال، لا تباهي به العلماء، لا تمالي به السفهاء، لا تصرف الناس إليه، لا تجعل الناس كلهم إليه تريد أن يخدموك، يريد أن الناس كلهم يعملون له. لا، أنت تعلمت العلم الشرعي لله وفي الله، فما هو الذي أمرك به الله عز وجل؟ إذن لا تستخدمه، كما يقول بعضهم اطلبوا العلم والناس سيخدموكم. اغفر لي هذه المقولة، نطلب العلم أو الناس يخدمونا؟ اطلب العلم لكي تنال الأجر والثواب، اطلب العلم لكي يرزقك الله عز وجل الكتب النافعة، اطلب العلم لآخرتك، ما اطلب العلم حتى الناس يخدموني أو أريد خدمة من الناس. لا، لا تنظر إلى أحد، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، هذا ما يدل على ورع في طلب العلم. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد البرزعي، ويقال البرازعي، في المسجد الحرام، حدثنا يونس بن عبد الأعلى الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يحيى بن سلام البصري ضعيف، قال حدثنا عثمان بن مسلم البري هذا الرجل متروك، عن سعيد المقبري لقب بالمقبري قالوا أنه كان بيته مجاور للمقبرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وهذا يعتبر من مناكير عثمان بن مقسم كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في كتابه الميزان. وجاء موقوفا عن أبي الدرداء عند ابن المبارك وسنه لا بأس به أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أيوب بن محمد الوزاني قال حدثنا غسان يعني ابن عبيد وهذا ضعيف، قال عن عثمان البري وهو عثمان بن مقسم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وهذا الحديث كسابقه، العلة عثمان البري. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن الصادق قال حدثنا يوسف بن عطية البصري الصفار متروك الحديث، عن ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. هذا الحديث أيضا من مناكير يوسف بن عطية كما ذكر أيضا ذلك الحافظ الذهبي في الميزان. لكن ماذا قال القرطبي في التذكرة؟ قال أنه قد وجد من العباد من هم جهال ومن العلماء من هم فساق، أي أن معانيه صحيح، أي أن معانيه صحيح. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي وثقه ابن حبان وقد توبع، تابعه محمد بن المقاتل كما في جامع بيان العلم وفضله وسند الأثر هذا صحيح. قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا سفيان الثوري قال يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم الإنسان يتعوذ بالله من فتنة الجاهل، لأن الجاهل إذا خاض في فن ليس فنه أتى بالعجائب أو تكلم بأمر عامة أو نصب نفسه عالما فارتقب قيام الساعة، ارتقب إذا وصد الأمر إلى غير أهله. ففتنة العابد الجاهل انتبه منه. وأيضا ذكر بعضهم فتنة العابد الجاهل أي أن بعضهم قد يفتن بعبادة إنسان، قد يفتن بعبادة إنسان ليس بعالم. قيل لماذا لإمام مالك لماذا وثقت جعفر وهو شيعي رافضي؟ قال غرني سمته يعني الهدوء الذي فيه. وقيل أن عبد الرزاق الصنعاني دخله التشيع بسبب شيخه جعفر بن سليمان الضبعي، قالوا اغتر بصمته، فلما قيل له ولما دخل عليك التشيع قال اغتريت بصمته، انظروا المعاشرة. وهكذا فبعض الناس قد يغتر. نعم الإمام مالك وثق ابن أبي المخارق وهو رجل متروك في الحديث، قال اغتريت بطول لحيته وبرم عمامته، واضح الآن؟ فهذه تكون فتنة، فلا تغتر بكثرة العبادة. انظر إلى الخوارج، النبي يقول صلاتك تحقر أمام صلاتين وصيامك أمام صيامين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كذاب أهل النار. قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوزان. من الذي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من أعبد الناس. فانظر فلا تغتر فتفتن في عبادة هذا الجاهل. وأيضا فتنة العالم الفاجر الكذاب الذي يكذب على الناس فيكتب فيه بعض الناس فيقولون كيف يا أخي هل سيكذب هذا؟ هل سيفعل؟ هل سيعمل؟ وهو كذاب ويمشي بالكذب والفجور، نسأل الله العافية. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، أي لكل من وقع في الفتنة سيفتن في هؤلاء، سيفتن ماذا؟ في هؤلاء. فالحذر، الحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.